بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولنا في الختام كلمة حول فضائل هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى، نختم بها هذا الدرس حول الله تعالى. نبدأ أولا في درسنا هذا البيت 112 من هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت: إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفه أثارة حصرا. إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفه أثارة حصرا. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر أن الرسم الكوفية في المصاحف الكوفية اعتمد على زيادة ألف قبل الحاء في قوله تعالى إحسانا، وألف بعد السين، ألف قبلها وألف بعد السين يصير دفه إحسانا، كما نطق به قوله إحسانا اعتمد الكوفي في. والمراد بذلك قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا الآية 15 في هذه السورة. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: وفي الأحقاف في مصاحف أهل الكوفة إحسانا بزيادة ألف قبل الحاء وألف بعد السين، ألف قبل الحاء وألف بعدها فيصير له إحسانا. وفي سائر المصاحف غير المصاحف الكوفية حسنا، رسمت حسنا بغير ألف قبل الحاء وبغير ألف بعد السين كذلك. ويقول الجهني أيضا رحمه الله تعالى في باب اختلاف مصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان: وقع في مصاحف أهل الكوفة في الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويقول أبو داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى: قال أبو داود: كتبوا في مصاحف الحرمين وحمص ومدينة السلام والبصرة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا الإنسان بوالديه حسنا بغير ألف قبل الحاء والنون، وكذلك قرأنا لهم. وكذلك قرأنا لهم، هذه قراءة، وكذلك قرأنا لقرائهم مع ضم الحاء وإسكان السين، حسنا مع ضم الحاء وإسكان السين فيصير حسنا. وكتبوا في مصاحف الكوفة بوالديه إحسانا، قال بألف قبل الحاء وبين السين والنون، وكذلك قرأنا لقراء الكوفة إحسانا. فهما قراءتان: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا قراءة، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قراءة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية سمى حرز الأماني، يقول: حسنا للمحسن إحسانا لكوف تحولا. حسنا للمحسن إحسانا لكوف تحولا، يعني أن أهل الكوفة قرأوا إحسانا وباقي القراء قرأوا حسنا. وكما قال هي مرسومة في المصحف الكوفي هكذا إحسانا، وفي باقي المصاحف في مصحف قالون أو في مصحف ورش حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأما أهل الكوفة هنا كما هو عندنا هنا إحسانا. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في منظومته في علم الرسم, يقول خراز: وكل ما بقي عنه فاحذفي, وله إحسان أتى في المنصف مع شعائر وجاء حذف ذين في نص تنزيل, وله إحسانا, وله إحسانا. فالشاهد قوله وله إحسانا أنها محذوفة, وكل ما بقي عنه فاحذفي, ولفظ إحسان أتى في المنصفي. فيقول الشارح رحمه الله تعالى أخبر أن لفظ إحسان جاء الحذف فيه عن البلنسي في المنصف حيث وقع من غير استثناء. كل ما ورد من لفظ إحسان من البقرة إلى آخر القرآن الكريم جاء حذفه عن صاحب المنصف والبلنسي من غير تقييد لموضع من هذه المواضع, سواء في البقرة أو في غيرها. وقد سكت أبو داود عن لفظ إحسان في الموضع الأول, أبو داود سكت عن موضع إحسان في البقرة, سكت عنه. والحذف في كل المواضع كما قال جرى العمل في المصاحف بحذف الألف إحسان التي بعد السين. قال: هذا هو العمل في كل المصاحف مشرقها ومغربها, من قرأ حسنا واضحة, لكن من قرأ إحسان أيضا أشار بألف صغيرة بعد السين إلى هذه القراءة. قال ابن القاضي رحمه الله تعالى: لفظ إحسان في البقرة الآية 83 سكت عنه في التنزيل عن أبو داود, ونص المنصف على حذفه, فيترجح الحذف لنص المنصف وللحمل على النظائر. فأبو داود سكت عن الموضع الأول. فيقول ابن القاضي: الحذف فيه في ألفه هو الذي عليه العمل, لأن صاحب المنصف البلنسي قال بحذفه, وأيضا حمله على النظائر كذلك, فالنظائر كلها ألفات محذوفة, فتكون المواضع كلها من البقرة إلى آخر الألف بعد السين محذوفة, وهذا اللي عليه المصاحف الآن. يقول أحد الشراح ابن جبارة يقول في شرحه: لا يقال يجوز أن يكون الرسم الكوفي بالحذف لتقدم ذكره بقوله وهم عباد بحذف الكل, قلنا نطقه له بألفين يدفع ذلك. فيقول ابن جبارة: لا يقال يجوز أن يكون الرسم الكوفي بالحذف لأنه عطفه على ما تقدم وهو قوله وهم عباد بحذف الكل, قال: ليس كذلك, قلنا نطقه له بألفين يدفع ذلك إحسانا, ألف قبلها وألف بعدها. فإذا تلخص من هذا أن هذا اللفظ وهو إحسان في هذه السورة في موضع الأحقاف فيه قراءتان: قراءة لأهل الكوفة كما هو مرسوم في مصاحفهم إحسانا, وقراءة لباقي القراء جميعا حسنا. وهذا كما قلنا تطبع على ذلك تلك المصاحف, ترسم المصاحف على هذه القراءة, قراءة ورش وقالون وغيره حسنا, قراءة حفص وحمزة والكسائي إحسانا, وهكذا. فإذا قال, ثم قال: وقوله ونافع بقادر البيت, ونافع بقادر حذفه أثر, بارك الله, ونافع بقادر حذفه أثارة حصرة. اللفظ الثاني في هذا البيت قوله بقادر, فالضمير المتصل في نافعهم عائد إلى الناقلين أي كتاب المصاحف أو علماء الرسم نقلوا حذف الألف في هاتين اللفظين وهما بقادر وأثارة. أما لفظ بقادر فقد تقدم الحديث عنه في شرح البيت 104. بيت 104 قدمنا شرح مستوفى في البيت في قوله الكل باعد كذا وفي مساكنهم عن نافع ويجازى قادر. فتكلمنا على لفظ قادر وحذف الألف فيه ومذاهب علماء الرسم فيه كما قلنا في البيت 104. أما اللفظ الثالث في هذا البيت وهو أثارة. أثارة من قوله أو أثارة من علم أو أثارة في الأحقاف الآية الرابعة. فروى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف أيضا أثارة فتكتب أثارة ألف صغيرة بعد الثاء. هذا معنى حذف الألفات بمعنى أنها لا ترسم كاملة بل توضع إشارة صغيرة بعد الثاء ليدل على أن هناك حذف ما. ونسبه الداني إلى مصحف المدينة والعراق قال هو هكذا مرسومة فيها. وذكر أبو داود أيضا أنه في الأحقاف بحذف الألف بين الثاء والراء أثارة. قال هناك ألف محذوفة بين الثاء والراء في هذا اللفظ أثارة. وتراها عندك المصحف الآن هكذا مرسومة ألف صغيرة بعد الثاء. وليس معنى هذا أن فيها قراءة أثارة لا، ما قرأ بها أحد أثارة ما ليست فيها قراءة، لكنها هكذا رسمت، هكذا رسمت، فلا يدل الحذف على أن هناك قراءة ما، قد يدل على أنه قراءة وقد لا يدل، إنما ذلك موافقة لرسم المصاحف، فليس كل حذف يدل على قراءة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وعلى رواية نافع هذه أطبقت المصاحف كلها أن الألف بعد الثاء محذوفة أثارة. وعلى ما رواه نافع، وقلنا أن نافع يروي عن مصحف المدينة العام، نافع يروي عن مصحف المدينة النبوية العام، ولهذا الداني ينقل يسند إليه. فيقول السخاوي وعلى رواية نافع أطبقت المصاحف المدنية كلها وغيرها فيما كشفته، ولم يختلف في حذف الألف بين المصاحف كلها، كل المصاحف الكوفية والشامية والبكية والمدنية كلها على حذف الألف بعد الثاء أثارة. وقد روي، يقول السخاوي رحمه الله وقد روي عن أبي عن أبي الصحابي أنه قرأ أو أثرة أثارة قرأها أبي الصحابي أو أثرة بإسكان الثاء فتح الهمزة وسكون الثاء وفتح الراء مثل حسرة أثرة حسرة. قال وبذلك قرأ الحسن والسلمي والضحاك وقتادة. وروي عن ابن مسعود أو آثارات فتح الهمزة والثاء والراء أو آثارات. وقرأ بذلك أبو زيد وجماعة. قال فإذا فيها قراءة شاذة، فرسمها بحذف الألف يدل على أن هناك قراءة كانت تقرأ لكنها شذت، سواء من قرأ أو أثرة بإسكان الثاء أو من قرأ آثارات فكلتاهما كما قال السخاوي رواها عن بعض الصحابة وعن القراء إلا أنها مما نسخ. ما ننسخ من آية وننسي نأتي بخير منها أو مثلها. كثير من القراءات نسخ، كان متواترا ثم نسخ، ومن فهذا من هذا القبيل، قبيل هذه. فبقيت الألف المحذوفة لتدل على أن هناك كانت قراءة ما يقرأ بها، ولكنها تركت صارت في حكم الشاذ، لا يصلى بها ولا يتعبد بتلاوتها، وإن كان تعلمها لا بأس به، لكن لا يصلى بها ولا يثاب على قراءتها كما يثاب في القراءة المتواترة. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى صاحب المورد: كذابا الأخير قل عنهما أساورة أثارة أثارة. فالخراز في مورده أشار إلى هذا اللفظ أيضا أثارة. ويقول شارحه: أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود كلاهما بحذف الألف من لفظ أثارة من علم في الأحقاف، وقد قرئ شاذا بحذف الألف أو أثرة أو آثارة كلتاهما كما قال الشارح. قالوهما قراءتان شاذتان لا يقرأ بهما تواترا. نعم. يقول ابن جبار أحد الشراح: قال أبو عمرو رحمه الله تعالى في كتاب المقنع: والذين قتلوا في سبيل الله. وقال في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار: قال خلف بن هشام البزار في مصاحف أهل مكة والكوفيين: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بالكسر مع الجزم؟ وقال الكسائي: ذلك كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة. قال خلف بن هشام: ولا نعلم أن أحدا منهم قرأ به. قال أخبرنا الخاقاني، قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا علي، قال أخبرنا القاسم، قال الكسائي: في مصاحف أهل مكة فهل ينظرون إلا الساعة إن تأتهم. فهل ينظرون إلا الساعة إن تأتهم، أن تأتيهم. قال هناك قراءة شاذة: إن تأتهم. فهل ينظرون إلى الساعة إن تأتهم بالكسر مع الجزم، إن تأتهم مع الجزم. قال ابن جبارة: الداني نص على هذا في المقنع، والشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكره في العقيلة. فيقول ابن جبارة: ما دام أن الشاطبي رحمه الله تعالى قد التزم نظم ما في المقنع، فكان عليه أن يأتي بكل ما فيه وألا يترك منه شيئا. وهذه كلمات قال تركها الشاطبي في العقيلة، فهذا استدراك عليه. وقد تقدم في أول النظم قول الشاطبي بأنه سينظم كتاب المقنع للداني، فكان عليه ألا يترك شيئا مما فيه، فقال وهذه كلمات ذكرت في المقنع، فكان عليه أن يذكرها، ولكنه قد تركها، فهذا استدراك على السخاوي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى البيت 113: ونافع عاهد ذكر خاشعا بخلافهم، وذو العصف شام وذو الجلال قراء. البيت 113 من هذه المنظومة: ونافع عاهد اذكر خاشعا، ونافع عاهد اذكر خاشعا بخلافهم، وذو العصف شام ذو الجلال قراء. فأخبر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الإمام نافع إمام دار الهجرة نقل حذف الألف في لفظ عاهد من قوله تعالى في هذه السورة: بما عاهد عليه الله، عاهد عليه الله أو عليه الله عليه، عاهد الآية العاشرة. فأخبر أن نافع نقل حذف الألف في لفظ عاهد بعد العين، عاهد بما عاهد عليه الله. فذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع موضع الفتح هذا أنه بحذف الألف عاهد، فالألف بعد العين محذوفة، ألف بعد العين محذوفة. ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق، قال في المصاحف المدنية والعراقية ألف بعد العين محذوفة عاهد. ويقول السخاوي وكذلك ومحذوف في المصحف الشامي، مصحف الشامي كذلك محذوفة فيه الألف بعد العين عاهد. والمصاحف كلها مجمعة على ذلك، قال السخاوي كل المصاحف مجمعة على حذف الألف بعد العين في عاهد، فهي مرسومة في المصحف المدني والشامي والبصري والمكي وغيره بألف صغيرة بعد العين عاهد. فإذا هذا اللفظ في كل المصاحف ألف، الألف فيه مرسومة بالحذف كما قال السخاوي. والمصاحف كلها مجمعة على حذف هذه الألف بعد العين. وقس على هذا نحو عاقب وجادل وقاتل، يعني على وزن فاعل. ما كان على وزن فاعل فإن ألف محذوف، عاهد فاعل. قال وقس على ذلك نحو عاقب وجادل وقاتل، فكل ما كان على وزن فاعل فألفه محذوفة. ثم قال ولم يقرأ أحد من السبعة عهد، فهي وإن كانت مرسومة بحذفها لكنه لا يقرأ أحد بما عهد عليه الله، لا، الكل مجمعون على قراءتها بما عاهد عليه أو عليه الله، فيها قراءتان بما عاهد عليه الله أو بما عاهد عليه الله، لكن ألف كما قال محذوفة فليست فيها قراءة، لكنهم كما قال مجمعون على حذفها. ثم قال اذكر خاشعا بخلافهم، شاطبي يقول في بيت هذا اذكر خاشعا بخلافهم، أي اذكر لفظ خاشع، والمراد به قول الله جل وعلا في سورة القمر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم، الآية السابعة في سورة القمر. قال اختلف في حذف الألف الأولى منه بعد الخاء خش عن، اختلف رسم المصاحف في حذف الألف الأولى منه التي بعد الخاء خش عن. قال الداني نقل الداني بسنده عن محمد بن نصير قال وفي اقتربت في بعض المصاحف خاشعا بألف، خاشعا بألف، وفي بعضها خشعا، في بعض المصاحف خاشعا بألف وفي بعضها خشعا أبصارهم. قال أبو داود وكتبوا في بعض المصاحف خشعا بغير ألف بين الخاء والشين، وقرأه كذلك مع ضم الخاء وفتح الشين الحرميان وابن عامر وعاصم خشعا، خشعا أبصارهم، الحرميان نافع بن كثير وابن عامر وعاصم قرأوا خشعا أبصارهم، وكتبوا في بعضها خاشعا بألف من الخاء والشين على وزن فاعل، وقرأنا كذلك للباقين وهما النحويان وحمزة النحويان، شخص بهما أبو عمرو البصري والكسائي وحمزة، فقراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو خاشعا، وباقي القراء خشعا، قراءة نافع خشعا. نعم، في قراءة حمزة والكسائي وأهل البصرة أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري قراءته في الدور عن أبي عمرو، لكن قراءة نافع من كلا روايته قالوا ورش يقرأ خشعا وحفص يقرأ خشعا، لكن أبي عمرو البصري في رواية الدور عن أبي عمرو يقرأ خاشعا خشعا خشعا. عاصم بكامله ونافع بكامله وابن كثير بكامله وابن عامر بكامله كلهم يقرؤون خشعا. الذي يقرأ خاشعا أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي. فمن كان يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان هناك يقرؤون برواية الدوري يقرأ خاشعا، وأما غيرهم فلا يقرأ خشعا. حفص خشعا. نعم، إذن فهما قراءتان. فالشاهد أن رسم الألف وحذفها ليدل على قراءة أخرى، فكونه حذفت الألف بعد الخاء لتدل على قراءة أخرى، قراءة سبعية متواترة خشعا خاشعا. ولهذا في مصاحف التي تكتب يقرأ أهلها خشعا ترسم خشعا، في مصاحف التي يقرأ خاشعا ترسم بألف صغيرة، ألف محذوفة، لكن يراها من يراها يعلمون تدل على قراءة ما. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني الشاطبية قال خشعا خاشعا شفى حميدا، خشعا خاشعا شفى حميدا، شفى حمزة الكسائي حميدا أبو عمرو. يقصد أنها من يقرأ هذه القراءة خاشعا المرنون سلوهم بشفى حميدا، وهم حمزة الكسائي وأبو عمرو البصري وغيرهم القرأ خاشعا. يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده في علم الرسم قال وحذف مصابيح معا وأدبار لابن نجاح خاشعا والغفار خاشعا. فهذه ألف محذوفة في علم المصاحف لابن نجاح أبو داود قال هي محذوفة في رسم المصاحف خاشعا، وإن قرأت خشعا لكن تبقى ألف محذوفة لتدل على ذلك. قال شارحه أخبر عن أبي داود بحذف الألف بعد الخاء في لفظ خشعا في سورة القمر. فإذن هاتان القراءتان المتواترتان في لفظ خشعا وخاشعا، وكما قلنا هذا تكتب في مصاحف من قرأ خشعا هكذا ومن قرأ خاشعا، ترسم ألف صغيرة لتدل على هذه القراءة. ثم قال قوله وذا العصف شام ذو الجلال قرأ، وذو العصف شام، أخبر أنه رسم في المصحف الشامي. ذا العصف والريحان، ذا ما هو ذو، ذا العصف كما نطق به بألف ذا العصف من قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان، لا الثاني عشر في الرحمن. قال أبو عمرو في باب الذي سمعه من عن غير واحد من شيوخه قال وفي مصاحف أهل الشام، وكما قلنا المصحف الشامي من المصاحف التي بعث بها عثمان، بعث مصحفا إلى الشام ومصحفا إلى مكة ومصحفا إلى البحرين ومصحفا إلى اليمن ومصحفين في المدينة. فالمصحف الشامي من مصاحف الأمهات، ولهذا هم علماء الرسم يعودون إليه. وقد وصل إلى قريب في القرن التاسع أو العاشر وهو موجود. يقول السخاوي كان ينقل منه. وابن الجزري رحمه الله تعالى في القرن التاسع كان ينقل منه كذلك ورآه. فإذا يقول أبو عمرو: وفي مصاحب أهل الشام والحب ذو العصف، والحب ذا العصف، ذا بالألف مرسومة في المصحف الشامي هكذا، والحب والحب ذو العصف. وفي سائر المصاحف ذو العصف، وفي باقي المصاحف رسمت ذو والحب ذو العصف، وفي سائر المصاحف ذو العصف بالرفع أي ذو. يقول أبو داود: وكتبوا في جميع المصاحف حاشا مصحف أهل الشام، يعني حاشا إلا، وكتبوا في جميع المصاحف حاشا مصحف أهل الشام والحب ذو العصف بواو بعد الذال رفع، وقرأنا لقرائهم كذلك والحب ذو العصف مع رفع الباء والحب قبلها، والأخوان يخفضان النون، وعاصم ونافع أبو عمرو وابن كثير يرفعون والحب. وقرأنا لقارئهم مع نصب الباء والحب ذا العصف، والحب ذا العصف والنون. فإذا هذه قراءة أهل الشام مصحف الشامي: والحب ذا ذا العصف، فمعطوف ذا على الحب المنصوب قبله. يقول ابن جبار الشارح: فإن قلت فما كيفية رسمه في غيره، في غير الشامي؟ ناظم رحمه الله تعالى نص على رسمه في الشامي، فكيف يرسم في غير الشامي؟ في المدني، في المكي، في البصري، كيف يرسم هذا؟ قال: فإن قلت فما كيفية رسمه في غيره، يعني في غير الشامي، قلت بالواو ذو. قلت رسمه في غير الشامي بالواو. ثم قال: فإن قلت من أين يعلم ذلك أنه بالواو؟ قلت: لأن القراءة دائرة بين الواو والألف، القراءة دائرة بين اثنين، بين الألف وبين الواو، لا ثالث لهما. فما دمت قلت أنه رسم في الشام بالألف، إذن باقي المصاحف بالواو، لأن القراءة هكذا جاءت، القراءة تحكم ذلك، قراءة والحب والحب ذا العصف أو والحب ذو العصف. نعم، فلا ثالث لهما، لا ثالث لهما، فذو وصف وعلم على. نعم، والحب، إذا قلت الحب قل ذو، إذا قلت الحب قل ذا. أي نعم، نعم، وإن نصبت الحب قل ذا. وهذا كما قلت تبعا لرسم المصحف، هكذا رسمت عند هؤلاء والحب ذا، وعند هؤلاء الحب ذو. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في الشاطبية: وهو الحب ذو الريحان برفع ريحان رفع ثلاثيها بنصب كفى ابن عامر، والحب ذا العصف والريحان، والحب ذو الريحان رفع بنصب كفى، والحب ذا العصف والريحان كذلك، والريحان كذلك. نعم نعم نعم. لكن الشاهد معنا هنا قوله ذا أو ذو، هذا محل الرسم هنا، محل الرسم في هذه الألفاظ. إذن كما قلنا هذا الرسم يدل على هذه القراءة. ثم قال بعد ذلك: ذو الجلال قرأ، ذو الجلال قرأ، أي رسم في المصحف الشامي أيضا ذو، من قوله تعالى في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، بالواو في المصحف الشامي، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام في آخر السورة. قال أبو عمرو في مصاحف أهل الشام ذو الجلال والإكرام. آخر السورة بالواو وفي سائر مصاحف تبارك اسم ربك ذي الجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال في مصحف الشامي قال رسمت فيه ذو الجلال, وفي سائر مصاحف تبارك اسم ربك ذي الجلال. قال أبو داود وكتبوا في مصاحف الأمصار حاشا مصحف الشام ذي الجلال, في كل مصاحف ذي الجلال بياء بعد الذال. وقرأنا كذلك للقراء كلهم حاشا ابن عامر إلا ابن عامر, وكتبوا المصحف الشامي ذو الجلال تبارك اسم ربك ذو الجلال بواو بعد الذال. وقرأنا كذلك لقارئهم التابعي ابن عامر الأحصبي. فإذا هذه قراءة تبارك اسم ربك ذو الجلال قراءة, تبارك اسم ربك ذي الجلال قراءة, تبع لرسمها في مصحف الشامي ذو الجلال وفي باقي المصاحف تبارك اسم ربك ذي الجلال, فتبعت تبع الرسم القراءة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية لها قال وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو, وآخرها يا ذا الجلال ابن عامر بواو, ورسم الشامي فيه تمثل, ورسم الشامي فيه تمثل أي رسم هكذا في المصحف الشامي. يقول ابن جبارة رحمه الله تعالى قال أبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك رسم ذو من قوله تعالى في آخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بالواو في المصحف الشامي. فإن قلت فما حكم رسمه في غيره, إن الناظم رحمه الله تعالى قال برسمه في المصحف الشامي ذو وسكت عن باقي المصاحف, قال فإن قلت فما حكم رسمه في غير المصحف الشامي قلت بالياء. فإن قلت من أين يعلم ذلك قلت لأن القراءة دائرة بين الياء والواو, قراءة دائرة إما قراءة متواترة تبارك اسم ربك ذو الجلال, الأخرى متواترة تبارك اسم ربك ذي الجلال, فكونه نص على أحدهما وهو الواو الأخرى الياء ما بقي إلا هي, ولو نص على الياء تكون الأخرى هي الواو, لكنه نص على الواو فسكت عن الياء. قال فيعلم أن القراءة الأخرى رسمت في المصاحف بالياء تبارك اسم ربك ذي الجلال, لأن القراءة لا تخرج عن أحدهما إما بالواو وإما بالياء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا فإن قلت كان ينبغي أن ينص عليه لئلا يلد عليه, يقول هذا أحد الشراح كان ينبغي أن ينص على القراءة الأخرى بالياء, قال لئلا يلد عليه الأول في السورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كان ينبغي أن ينص على هذا الموضع حتى لا يرد عليه الموضع الأول فإنه متفق على عليهم, ولا خلاف في رسمه بالواوي في قوله كل ما عليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال, الأول هذا ذو الجلال. فقال كان ينبغي أن ينص على هذا الرسم الثاني هذا بالياء حتى يبقى الموضع الأول هذا متفق اتفق على رسم بالواو. قلت اتفاق القراء على قراءته بالواو أغنى عن الاحتراز عنه, أو نقول لما كان الثاني مختلفا في قراءته بالياء والواو نص عليه, أما محل اتفاق فسكت عنه, محل اتفاق سكت عنه, فهو نص على محل الخلاف وهكذا ما دائما ينص على محل خلافه, أما محل اتفاقه فمعلوم كما قال. قوله آخر البيت قرأ, أصله قرأ, ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 114, البيت 114 في هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال تكذبان بخلف مع مواقع أدع للشام والمدني هو المنيف ذرا, تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني وهو المنيف ذرا. في هذا البيت ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أخبر أن المصاحف اختلفت في رسم تكذبان من قوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان, ألف بعد الباء, الألف بعد الباء, هل هي مرسومة هل هي محذوفة؟ فقال فيها خلاف بين علماء الرسم تكذبان, فرسم في بعض المصاحف بألف تكذبان وفي بعضها بحذفها تكذبان, ألف صغيرة. ليس معنى قولنا حذفها تركها الكلية, لا, ألف صغيرة, فليس معنى الحذف هو ترك الكلية, لا, الحذف أي لا ترسم الألف كاملة بل ترسم صغيرة بعد الباء, هذا معنى حذف, مثل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين, تجد ألف صغيرة بعد الميم ملك ومالك يوم الدين. فقولنا بحذفها ليس معنى ذلك تركها الكلية, إنما توضع إشارة ألف صغيرة فكذلك تكذبان. إذا قلنا بحذفها هناك ألف صغيرة بعد الباء تكذبان. فيقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في ما رواه عن شيوخه قال والحذف في الرحمن تكذبان بحذف الألف في بعض المصاحف وفي بعضها تكذبان بالألف, بعضها بالألف وبعضها بحذف الألف تكذبان. وقولنا بالألف أي الألف الصغيرة هذه نفسها كذلك. قال أبو داود وكتبوا في بعض المصاحف فبأي آلاء ربكما تكذبان, وجملتها 31 موضعا, فبأي آلاء ربكما تكذبان جاءت في سورة الرحمن 31 موضع, 31 موضع, وكلها كما قال أبو داود والداني في بعض مصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف. قال ابن الجبار أحد الشراح ولم يقرأ أحد بحذف الألف وإن كانت محذوفة لكن لم يقرأ أحد فبأي آلاء ربكما تكذبان, الكل مجمعون على إثبات تكذبان ولم يقرأ أحد بترك الألف كلية, الكل مجمعون على سواء من رسمها ومن حذفها ألف في القراءة لفظا لفظا ثابتة, رسما محذوفة, رسما محذوفة قراءة ثابتة. ثم قال فإن قلت من أين يؤخذ العموم في جميعها في كل مواضعها 31, فمن أين يؤخذ هذا العموم, هل كان هذا في موضع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر, فمن أين لكم أن الحذف في كل مواضعها كل 31؟ قال قلت لأنه لم يخص بعضا دون بعض, ما خص موضعا دون موضع, وليس البعض أولى من البعض, وليس البعض أولى من البعض, ما دام ذكر هذا اللفظ فإنه يشمل كل نظائره فإن قلت هذا من القاعدة التي تأتي، هناك قاعدة في المثنى أن ألف المثنى إذا لم يكن طرفا كان حشوا في الوسط فإنه محذوف عند ولم يرسم فيه خلاف، نحو رجلان يحكمان، ألف محذوفة، رجلان يحكمان تكذبان. قال هذا الألف داخل ضمن قاعدة يأتي بيتها بعد ذلك، بيت 134 يقول: وفي المثنى إذا لم يكن طرفا، وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا أضلانا. هذه قاعدة أن ألف المثنى إذا لم يكن وقع في الطرف فإن ألف محذوفة، فهلا كان أخر تكذبان إلى ذلك؟ فلو أخر تكذبان إلى البيت 134، نحن بالله في البيت 113، فهلا أخر ذلك إلى البيت الذي يجمع القاعدة؟ قال: وهذا مخصص لها لأنه أخبر أن ألف المثنى إذا لم يكن طرفا فإنها لم ترسم، هذه قاعدة في المثنى، ألف إذا لم يكن واقع في الطرف فإنها تحذف، والألف هنا لم تقع في الطرف تكذبان حاشوا واقع في الوسط، وقد اختلف في رسمها، ولا يقال مراده الاسم لأن القصد مثنى هنا إذا قلنا تكذبان فيطلقنا عليه من تجوزا، رجلان مثنى، لكن إذا قلنا تكذبان يطلقه عليه فعل تجوز، باب التجوز، يحكمان يعلمان، فإطلاقنا عليه مثنى باب التجوز. فالشاهد كما قال لو أخر هذه اللفظة إلى ذلك البيت لكان حري به ولكان أولى. ولهذا كما قال، قال السخاوي: فأما لفظ تكذبان فحذف ألفه للتخفيف والاختصار، تكذبان ليست فيها قراءة، يا آلاء ربكما تكذبان، حذف ألفه ليس من باب الإشارة إلى قراءة ما، وإنما هكذا رسمت، فلا يدل حذفها على قراءة ما. ولهذا يقول صاحب المورد: مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف، لابن نجاح أبو داود، لابن نجاح ثم الداني قد جاء عنه تكذبان. مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف، ابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه فيه تكذبان. فأبو داود رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في حذف الألف من كل مثنى مثل هذه: ألف وقع حشوا، كل ما كان على وزن مثنى من هذا، قال أبو داود: فيه خلاف بين الإثبات وبين الحذف. وأما الداني رحمه الله تعالى وهو شيخه قال بالخلاف في موضع تكذبان فقط، لكن جرى العمل على حذف ألف هذه في كل ما كان من هذه الألف: تكذبان، يحكمان، رجلان، ونحو ذلك، فألفاتها محذوفة. ما تبقى من البيت لعلنا درس قادم إن شاء الله. بمناسبة هذا الشهر المبارك شهر شعبان، هذا الشهر إخوتي في الله ورد في فضائله حديث صحيح في الصحيحين، أخرج الإمام النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصومه من شعبان. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه لشعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلوات الله وسلامه عليه. خرجه النسائي وصححه الألباني. قال ابن رجب الحنبلي: وفي هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد، أحدها أنه شهر كما قال يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، شهر رجب هو من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم مفرد وحده، قال اكتنفه شهران، أحاط به شهران، شهر رجب ورمضان بعده، وهو رجب وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي قوله يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان والأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية لا يتفطن إليها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتهم تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. قال: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعات، لم يغفل الناس عن الطاعات في أوقات ما، فيحسن بالإنسان أن يستغل تلك الأوقات ليعمرها بطاعة الله. ثم قال: وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعات فوائد. الوقت الذي يغفل الناس عنه في ملئه بالطاعات فوائد كثيرة. من تلك الفوائد منها أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سر بين العبد وربه. ما يصوم الإنسان في شوال لا يدرى هل هو صائم غير صائم، لأنه محل إفطار، فكون الإنسان صام في هذا الشهر إخفاء لصومه هذا عبادة جليلة، فلا يدري أحد ما هل أنت صائم غير صائم في هذا الشهر، مع أن محله محل إفطار وأنت صائم. قال أنه يكون نعم لا سيما الصيام فإنه سر من عبد وربه، ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، الصوم ليس فيه رياء، الصوم عبادة ليس فيها رياء، أنت صائم، ما من إنسان سيشر وقوانا أنا صائم، لا صائم، ولا أحد بل لا يدري عنه أقرب الناس لي هل هو صائم أم غير صائم. قال: ولهذا قيل إنه ليس فيه رياء، وكان بعض السلف يصوم ولا يعلم هل هو صائم أم لا، بل كان يستر صومه كذلك. وحكى عن بعضهم أنه كان يذهب إلى السوق فيشتري رغيفا وهو صائم، فيظن أهل السوق الذي اشترى منه أنه فطر. ثم يقول بعد ذلك الفائدة الثانية في هذا الحديث: أنه أشق على النفس وأفضل الأعمال ما كان فيه مشقة على النفوس ترويض للنفس، ترويض للنفس في وقت ليس فيه صيام، فكونك تروض نفسك هذا مفطر وهذا مفطر وهذا مفطر وأنت بينما صائم. فالنفس حينما في مثل هذه الحالات ينبغي ترويضها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. وسبب ذلك كما قال أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم كثر أهل الطاعة المقتدى بهم فسهلت الطاعات. الناس كلهم صائمون، تكون أنت من بينهم صائم، لكن الناس كلهم مفطرون وأنت صائم. قال فالنفس دائما تشتاق إلى ما فيه العامة من الناس وعليه، وكونها تنفرد فذلك نوع من المشقة عليها. ثم قال الفائدة الثالثة أن الأعمال قال ترفع على ثلاث درجات. الأعمال ترفع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الرفع اليومي، الرفع اليومي يوميا، وذلك يكون في صلاة الصبح وصلاة العصر. هناك رفع يومي إلى الله عز وجل، وذلك في صلاة الصبح والعصر. كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، لهم عقبات بين يديه كما قال تعالى هم عقبات بين يديهم يحفظونهم أمر الله، هؤلاء الملائكة يتعاقبون فيكم. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون سوى الله يجعلنا وإياكم منهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه الشهادة من الملائكة اللي تشهد لك الملائكة عند الله جل وعلا وهو أعلم، هو أعلم بذلك. فكونك ولهذا هاتين الصلاتين من أعظم الصلاة وهما أثقل الصلاة على المنافقين، العصر وصلاة الصبح، كما جاء في حديث أثقل الصلاة على المنافقين هاتين صلاتين الصبح والعصر. إذن الدرجة الثانية التي ترفع فيها الأعمال الرفع الأسبوعي، هذا رفع يومي وهناك رفع أسبوعي، وذلك يكون يوم الخميس من كل أسبوع رفع في يوم الخميس، وذلك لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، قاطع رحم قال لا يقبل عمل قاطع رحم، نسأل الله من قطع عن قبضة الرحم. ومن أشدها كل ما اقترب الوالدان أو الأخوان أو الأخوات أو نحو ذلك، كل ما كانت القطيعة أقرب كانت أشد قطيعة الرحم. ولهذا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ولهذا كان إذا جلس للدرس يقول: أحرج على من كان قاطعا للرحيم أن يقوم عن مجلسنا، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ثم قال هناك الدرجة الثالثة وهي الرفع السنوي. قلنا هناك رفع يومي وهناك رفع أسبوعي، الثالثة رفع سنوي، ويكون في هذا الشهر في شهر شعبان. وذلك لما رواه النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الأعمال. إذن هذا هو الشهر الرفع الثالث، رفع يومي في صلاة العصر والصبح، ورفع أسبوعي يوم الخميس، ورفع سنوي في شعبان كما جاء في الحديث. ولهذا قال ابن رجب: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين، تمر الإنسان عليه قبل رمضان حتى إذا جاء رمضان يكون قد عنده نفسه مهيئة وقد تمرس وتمرن على الصيام في هذا الشهر. وعن سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر في هذا الشهر، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا نصوم، من كثرة صيامه في هذا الشهر. قال حافظ بن حجر في الحديث: دليل على فضل الصوم في شعبان. ولا شك أن فضائل الصوم أحاديثها كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعني وإياكم ممن تقبل الله منه صيامه وطاعته. وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.